ذكر ابن الجوزي أن رجلا من بني إسرائيل عنده زوجة وعنده أولاد أصابهم الفقر الشديد. قالت الزوجة: يا زوج، نريد طعاما لنأكله. فذهب وقف مع العمال، انتظر من يستأجره، لم يستأجر، استأجر العمال. ذهب إلى البيت وفي طريقه كلم نفسه وقال: لأعملن اليوم عند ربي. ذهب إلى ساحل البحر وبقي راكعا ساجدا حتى طلع الفجر. عاد إلى بيته، قالت زوجته: أين الطعام؟ أين الشراب؟ أين المال؟ قال: إن سيدي قال لي غدا أعطيك الأجرة. ثم استيقظ في اليوم الثاني وذهب إلى العمل، وقف مع العمال، استأجر العمال، لم يستأجر. أراد أن يعود إلى البيت، قال: لا أعملن اليوم عند ربي. ذهب إلى ساحل البحر، بقي راكعا ساجدا، عاد إلى البيت، الأولاد جائعون، الزوجة تحتاج لطعام وشراب وأغراض. قالت: يا زوجي، أين الطعام؟ أين المال؟ قال: إن سيدي وعدني أن يجمع لي الأجرة ويعطيني الأجرة في اليوم الثاني. ففي اليوم الثالث ذهب وقال: يا ربي، أريد طعاما، مالا، شرابا، أغراضا. وقف مع العمال، استأجر العمال، لم يستأجر. أراد أن يرجع البيت، قال: ماذا أقول لزوجتي؟ فقال: لا أعملن اليوم عند ربي. فذهب إلى ساحل البحر، فبقي راكعا ساجدا، ثم عاد خائفا: ماذا أقول لزوجتي وأولادي؟ فعندما اقترب من البيت شم رائحة دقيق، خبز، طعام، لحم، سمع صوت الأولاد يضحكون. وصل إلى البيت، طرق الباب، فتحت الزوجة وإذا بها قد شمرت عن يديها، فضحكت فنظر إليها فقالت: أبشر، فإن رسول سيدك قد جاء إلينا، طرق الباب علينا. فتحنا الباب فقال: خذي لحما وودكا ودراهم ودنانير وطعام وشراب، وأخبري زوجك أنا قد رأينا عمله فأعجبنا، ولو زادنا في العمل لزدناه في الأجرة. إذا ضاقت بك الدنيا ولم تجد عملا فقل: لا أعملن اليوم عند ربي، فإن الله تعالى فارج الكرب.